الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إذن الجزء 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إذن سورة الملك مكية. من مقاصد السورة إظهار كمال ملك الله عز وجل وقدرته بعثا على خشيته تحذيرا من عقابه. إظهار كمال ملك الله عز وجل وقدرته من أجل أن يخشى أهل الإيمان، يحذر أهل الكفران من عقابه. تبارك الذي بيده الملك تعاظم وكثر خير الله. الذي بيده وحده الملك وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. الذي خلق الموت خلق الحياة لماذا؟ ليختبركم أيها الناس أيكم أحسن عملا وهو العزيز الذي لا يغلب أحد الغفور لمن تاب. الذي خلق سبع سماوات كل سماء طبقة فوق ما فيها من غير تماس، فهل ترى أيها الرائي من تفاوت عدم تناسب في هذا الخلق؟ هل ترى من تشقق؟ لن ترى، لأنه خلق للحكيم العليم، فخلقه خلقا محكما متقنا. ثم ارجع البصر مرة بعد مرة، هل ترى من شقوق؟ سيرجع إليك بصرك ذليلا، لن ترى عيبا، يكل وينقطع هذا البصر. ولقد زينا أقرب السماء إلى الأرض بنجوم مضيئة، ولها حكمة أخرى. هذه النجوم جعلنا تلك النجوم شهبا ترجم بها الشياطين التي تسترق السمع، يخرج منها شهب تلحق الشياطين، وهيأنا لهم في الآخرة عذاب النار. كذلك وللذين كفروا بربهم عذاب النار ساء المرجع. إذا طرحوا في النار سمعوا لها صوتا قبيحا شديدا تغلي مثل غليان المرجل، تكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غضبها، كلما أدخل فيها فوج دفعة من أصحاب النار سألتهم الملائكة الموكلون بها سؤال توبيخ وتقريع: ألم يأتكم في الدنيا رسول يخوفكم عذاب الله عز وجل؟ قال الكفار: بلى قد جاءنا. فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من وحي، بل كنا لو كنا آمنا بهم بالرسل كنا من أهل الجنة يتمنون ذلك، لكن لا تحين مرجع. أقروا على أنفسهم بالكفر فاستحقوا عذاب النار، فبعدا لأصحاب النار. إن الذين يخافون الله، لما ذكر أبو العزة صفات أهل النار ذكر صفات أهل الجنة، القرآن مثاني. إن الذين يخافون الله في خلواتهم لهم مغفرة ولهم ثواب عظيم وهو الجنة. فوائد الآيات في معرفة الحكمة في خلق الموت والحياة: وجوب المبادرة للعمل الصالح قبل الموت، يحملك هذا المعرفة حكمة من خلق الموت والحياة يحملك على العمل. حنق جهنم، حنق جهنم على الكفار غيرة لله عز وجل. سبق الجن الإنس، الجن سبق الإنس في ارتياد الفضاء، كانوا يستمعون يسترقون السماء، كل من تعدى حده منهم فإنه سيناله الرصد بعقاب طاعة الله عز وجل، كما حصل من فرعون: يا هامان ابن لي صرحا، أراد أن يتعدى في علو هذا فجاءه العقاب. طاعة الله عز وجل وخشيته في الخلوات من أسباب المغفرة ودخول الجنة. نعم، أي الفائدة؟ أن الجن يستمعون، فهم سبقوا الإنس. ما موجود عندكم؟ إذن نحذفها لأن طبعتكم لاحقة منقحة. نعم تفضل. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وأخفوا كلامكم أيها الناس، أخفوه أو أعلنوه فالله يعلمه، عليم بما في القلوب. ألا يعلم الذي خلق الخلائق، يعلم السر وما هو أخفى من السر، وهو اللطيف بعباده الخبير بأمورهم. هو الذي جعل لكم الأرض سهلة لينة السكن تستقرون عليها، فسيروا في جوانبها وأكلوا من رزقه الذي أعده لكم وإليه وحده البعث للحساب. أأمنتم الله الذي في السماء أن يشق الأرض من تحتكم كما شقها من تحت قارون فإذا هي تضطرب بكم؟ أم أمنتم الله الذي في السماء أن يبعث عليكم حجارة مثل ما بعث على قوم لوط؟ فستعلمون حين تعاينون عذابي إنذاري لكم، لكنكم حين المعاينة لن تنتفعوا. ولقد كذبت الأمم التي سبقت هؤلاء المشركين فنزل عليهم عذاب الله لما أصروا على كفرهم، فكيف كان إنكاري لهم أو عليهم؟ إنكارا شديدا. أولم يشاهد هؤلاء المكذبون الطير فوقهم عند طيرانها تبسط أجنحتها في الهواء تارة وتضمها تارة ولا يمسكهن إلا الله عز وجل أن يقعن؟ لا جند لكم أيها الكفار يمنعكم من عذاب الله إن أراد أن يعذبكم، ليس الكافرون إلا مخدوعين خدعهم الشيطان فاغتروا، ولا أحد يرزقكم إن منع رزقه، بل الكفار تمادوا في العناد. أفمن يمشي واقفا واقعا على وجهه، هذا المشرك أولا، واقعا على وجهه منكبا وهو مشرك، أهدى أما يمشي سويا مستقيما؟ لا يستويا. أيها المشركون، الله هو الذي خلقكم وجعل لكم أسماعا وأبصارا وقلوبا، قليلا ما تشكرونه على هذه النعم. هو الذي بثكم في الأرض ونشركم لا أصنامكم، أصنامكم لا تخلق شيء. يوم القيامة تجمعون، يجمعكم الله. يقول المكذبون بالبعث استبعادا للبعث، هذا الذي تعدنا يا محمد إن كنتم صادقين في دعواكم ائت به، هكذا يقول أهل الشرك. قل إنما علم الساعة عند الله، بفوائد الآيات إطلاع الله أو اطلاع الله على ما تخفيه صدور عباده. الكفر والمعاصي من أسباب حصول عذاب الله في الدنيا والآخرة. الكفر بالله ظلمة وحيرة، والإيمان به نور وهداية. نعم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تكذبون تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. فلما حل بهم الوعد وعاين العذاب قريبا منهم، وذلك يوم القيامة، تغيرت وجوه الذين كفروا فاسودت. يقال لهم هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين مستنكرا عليهم، أخبروني إن توفاني الله وتوفى من معي من المؤمنين أو رحمنا فأخر في آجالنا فمن ينجي الكافرين من عذاب المؤلم؟ لن ينجيهم منه أحد. قل لهم هو الرحمن الذي يدعوكم إلى عبادته، آمنا به وعليه اعتمدنا، فستعلمون من هو في ضلال واضح. قل أخبروني إن أصبح ماؤكم الذي تشربون منه غائر في الأرض عميق لا تستطيعون الوصول إليه، ما يأتيكم بماء كثير جار لا أحد غير الله عز وجل. سورة القلم مكية، من مقاصد السورة شهادة الله للنبي بحسن الخلق والدفاع عنه وتثبيته. نون تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. أقسم الله عز وجل بالقلم وأقسم بما يكتبه الناس بأقلامهم. ما أنت مقسم عليه أيها الرسول بما أنعم الله عليك به من النبوة مجنونا، نفى الله عز وجل عن نبيه الجنون الذي ادعاه المشركون. وإن لك لثوابا على ما تعانيه من حبل الرسالة الصبر، وهذا النعيم والجزاء والثواب غير مقطوع ولا منة فيه لأحد عليك، لا منة به لأحد عليك. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى الخلق العظيم الذي جاء به القرآن. أنت متخلق بالقرآن من كل وجه على أكمل وجه، فستبصر أنت ويبصر هؤلاء المكذبون عندما ينكشف الحق يتضح بأيكم الجنون، من كان حقا مجنونا. فهذه صفة كفار هم الذين يستحقون الوصف بالجنون. إن ربك أيها الرسول يعلم من انحرف عن سبيله وأعلم بالمهتدين، وأنك ممن اهتديت، فلا تطع المكذبين. تمنوا الكفار لو لا ينتهم، لو تدهنوا فيدهنون، لا ينتهم على حساب الدين تنازلت، لا تفعل. هم يريدون ذلك ليلينوا لك. ولا تطع كل كثير الحلف بالباطل، حقير كثير الاغتياب، كثير المشي بالنميمة. يخبرني أخ سبحان الله قال كنت قبيلة من القبائل في قلبي لها تعظيم ولنسائها تعظيم، حتى اغتابهم شخص قال هؤلاء كثير الطرب كثير في أوقاتهم، وكنت أرى فيهم الجد ترى. فسبحان الله غيبة هذه أثرت من ناحية القبيلة. لاحظ الغيبة ماذا تؤثر، أمرها خطير. فأصبحت قال لا أتعاون مع القبيلة، لا أحب أن أجالسهم. لا، كان يمكن أن يحصل خير وهم في الستر، في ستر الله عز وجل، أني كنت أجالسهم ينتفعون بالكلام، قال الله قال رسوله. ها؟ في حديث ضعيف لكن يستعمل أهل العلم، نعم، أنه لا أحب أن أخرج إلى الناس وخلي في ذلك منهم شيء. أي نعم، حتى وإن كان فيه شيء. نعم، لا أحب أن أخرج الناس وفي قلبي شيء. إذن سلمكم الله. فهؤلاء كثير نميمة، كثيري المنع للخير، معتدل على الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، كثيري الآثام والمعاصي. غليظ جاف. كنت أرى برنامج متخصص في اليهود وتاريخ اليهود، فسألوه أستاذ دكتور وأخذ اللغة العبرية دبلوم ثم البكالوريوس ثم الماجستير ثم الدكتوراه، وكان أغلب الذين يدرسون مع دكتوراه من اليهود في العبرية يتعجبون، قال مني لماذا أدرس؟ الناس الآن في طفرة الحاسب الآلي وأنت تدرس عبرية لماذا؟ فكانوا يشكون فيني أني جاسوس. ودخلت وأتابع أخبار أفهم وأتابع بكثرة، فعلا كل نقولاتي دقيقة جدا. كان من النقولات التي معلش التي يعني قال يشاع أن أراد النصارى وأوروبا عموما أن يتخلصوا منهم، قال هذا الذي يشاع. والأقرب عندي قال أنهم أرادوا أن يجمعوهم في بلد واحد، وكان عدة بلدان مدغشق وفلسطين، ثلاث بلدان كان معروف. فكانت الهجرة بعد قتلهم من يد النصارى، خاصة النصارى الشرقيين، كانوا يهاجرون إلى فلسطين، بعضهم يهاجر للمغرب، ويجدون سبحان الله حتى أيام الخلافة الإسلامية كانوا يتعايشون مع المسلمين. أما الإبادات العظيمة قال لا، يختلف اثنان، أنهم عانوا من النصارى معاناة وإبادات جماعية بخلاف المسلمين سبحان الله. فجيد كان هذا البرنامج. ما أدري هل الدكتور هذا عنده كتاب، عجبني يعني اللقاء كان دقيق. إيش كنت أريد أن أقول؟ لماذا ذكرت هذه؟ أي نعم، يعني كثير الاعتداء على الأموال والأعراض، لاحظ ماذا يصنع الكفار بالمسلمين. هل يريدون أن ينشروا العدل؟ لا، عندهم أطماع اقتصادية، دائما يريدونك تحت الحماية وتدفع لهم حماية سنوية، 10 مليار حماية سنوية تبقى دائما، وامتيازات للحقول البترولية وكذا. ويا ويلك إذا لم تعطهم، سيحرضون عليك البلد الفلاني أو يحرضون عليك كذا، كما يحصل في البلدان. لا، البلدان الإسلامية التي فيها خيرات وأنهار وزراعة دائما يحاولون أن ينشروا الفساد فيها من أجل أن لا يستقر المسلمون ويبقون بحاجة لهم والاقتصادين. في الأخير كلها أطماع يعني دنيوية. غليظ جاف دعي في قومه، كثيرا ذكرنا هذا. لصيق غليظ جاف، هذا عتل بعد ذلك زنيم، جاف دعي في قومه، لصيق لأجل أنه كان صاحب مال وأولاد وتكبر. المغيرة الوليد بن المغيرة كان صاحب مال وأولاد، تكبر عن الإيمان، سيأتي إن شاء الله ذكره. إذا تقرأ عليه آياتنا قال هذه ما يسطر من خرافات الأولين، سنضع علامة على أنفه تشين وتلازم. ربما يعني كل من هذه الصفات ليست خاصة، لكن المغيرة سيأتينا في المدثر، سورة المدثر سيأتينا أنه الوليد ابن المغيرة إن شاء الله. ما أنا كأن صفة عامة لكل من هذا يعني علامة له. من فوائد الآيات اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاق القرآن. صفات الكفار صفات ذميمة يجب على المؤمن الابتعاد عنها وعن طاعة أهلها. من أكثر الحلف هان على الرحمن ونزلت مرتبته عند الناس. نعم. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. إيش كنت تقول سبب طرد وجمع اليهود في منطقة واحدة؟ ما أجبتكم؟ أي نعم، عندهم اعتقاد، لأن كل دين يعتقد بمسيح في آخر الزمن، اليهود يعتقدون بنزول، والنصارى يعتقدون كذلك بحياة المسيح ورجوعه، يعتقدون أنه مات ويرجع، ولن يرجع إلا إذا اجتمع اليهود في وطن. فهنا أعطوهم وعد بالفور من أجل يجمعون في وطن واحد. هذا ما قاله الدكتور، من كان عنده اعتراض ممكن أن نتناقش في المجموعة إن شاء الله. نعم تفضل. فأصبحت كالصليم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إن اختبرنا هؤلاء المشركين بالقحط والجوع كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا لا يقطعن ثمارها وقت الصباح مسارعين قبل أن يستيقظ ويراه الفقراء، ولم يستثنوا حتى في يمينهم، ما قالوا إن شاء الله، أرسل عليها رب العزة نارا أكلتها فأصبحت سوداء كالليل المظلم، فنادى بعضهم بعضا في السر وقت الصباح مبكرين، اخرجوا إلى حرثكم قبل مجيء الكفار، فساروا إلى حرثهم مسرعين، وساروا أول الصباح وهم على منع ثمارهم عازمين، فلما شاهدوها محترقة قالوا لقد ضللنا طريقها، بل نحن ممنوعون من جني ثمارها، عرفوا أنه لم يضلوا الطريق. قال أفضلهم ألم أقل لكم حين عزمتم على ما عزمتم من منع الفقراء هل لا تسبحون الله تتوبون إليه؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. أقبلوا يتراجعون في كلامهم، قالوا في الندم يا خسارة إنا كنا متجاوزين الحد بمنعنا الفقراء، عسى ربنا أن يعوضنا خيرا من الحديقة، إنا إليه راغبون، نرجو منه العفو، نطلب منه الخير، مثل هذا العذاب بالحرمان من الرزق نعذب من عصانا، والعذاب الآخرة أعظم. إن للمتقين الذين امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه جنات النعيم لا ينقطع، فنجعل المسلمين كالكفار في الجزاء؟ لا يكون كما يزعم كفار مكة. ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الأعوج؟ أم لكم كتاب فيه تقرؤون المساواة بين المطيع والعاصي؟ إن لكم في ذلك الكتاب ما تتخيرونه لكم في الآخرة، أم لكم علينا عهود مؤكدة الأيمان مقتضاها أن لكم ما تحكمون لأنفسكم، أيكم بذلك كفي؟ أم لكم شركاء من دون الله يساونهم في الجزاء مع المؤمنين؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أنهم ساووهم مع المؤمنين،

أما عاد أهلكهم بالريح الشديدة، أرسلها عليهم 7 ليال و8 أيام تفنيهم عن بكرة أبيهم. ترى القوم في ديارهم مسروعين كأنهم وصول نخل ساقطة بالية، هل ترى لهم نفس باقية؟ لا ترى. فوائد الآيات: الصبر خلق محمود لازم للدعاء وغيره، التوبة تجب ما قبلها وهي من أسباب اصطفاء الله عز وجل للعبد وجعله من عباده الصالحين، تنوع ما يرسله الله الكفار والعصاة من عذاب دلالة على كمال قدرته وكمال عدله. نعم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. وجاء فرعون ومن قبله من الأمم والقرى التي عذبت بقلب عاليها شافنا قرى قوم لوط بالأفعال الخاطئة من الشرك والمعاصي عصى كل منهم رسوله فأخذهم الله أخذ زائدة على ما يتم به هلاكهم، كان يكفي في الهلاك أقل من ذلك لكن أخذهم أخذ زائدة. إنا لما تجاوز الماء حده في الارتفاع حملنا من كنتم في أصلابهم في السفينة الجارية التي صنعها نوح عليه السلام لنجعل السفينة موعظة استدل بها على إهلاك أهل الكفر وإن جاء أهل الإيمان وتحفظها أذن حافظة لما تسمع. فإذا نفخ الملك موجب بالنفخ في القرن نفخة واحدة وهي النفخة الثانية ورفعت الأرض والجبال فدقتا دقة واحدة شديدة فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها فيوم يحصل ذلك كله تقع القيامة شققت السماء يومئذ لنزول الملائكة فهي ضعيفة بعد أن كانت متماسكة قوية والملائكة على أطرافها وحافاتها ويحمل عرش ربك في ذلك اليوم العظيم 8 من الملائكة المقربين في ذلك اليوم تعرضون لا تخفى الله منكم خافية أما من أعطي كتاب أعمال بيمينه فيقول من السرور البادر خذوا اقرأوا كتاب أعمالي إني علمت في الدنيا وأيقنت أني مبعوث فهو في عيشة مرضية لما يرى من النعيم في جنة رفيعة ثمارها قريبة يقال لهم كلوا واشربوا أكلا وشربا لا أذى فيه بما قدمتم من الأعمال الصالحة وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله يقول من شدة الندم يا ليتني لم أعط كتاب أعمالي ويا ليتني لم أعرف أي شيء عن حسابي يا ليت الموت التي متها كانت التي متها كانت الموتة التي لا أبعث بعدها لم يدفع عني مالي من عذاب الله شيئا، غابت عني حجتي، وما كنت أعتمد عليه من جاه. يقال خذوه أيها الملائكة واجمعوا يده إلى عنقه ثم ادخلوه، أدخلوه النار ليعاني حرها، ثم أدخلوه في سلسلة طولها 70 ذراعا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحث غيره على طعام مسكين. ليس لليوم في القيامة قريب يدفع عنه العذاب. فوائد الآيات: المنة التي على الوالد منة على الولد تستوجب الشكر. أي تعرف؟ نوح عليه السلام لا في الشرح فقط، نوح عليه السلام حذفوها عندكم محذوفة مذكورة. من التي على الوالد من على الولد تستوجب الشكر. حملناكم يعني تشكروا نوح. أي نعم، تشبهوا بنوح عليه السلام في التوحيد وأنقذهم الله، فأنتم من أهل التوحيد من ذرية نوح عليه السلام. قد يكون هذا منا على الوالد منا على الولد تستوجب الشكر. كما أن نوح يشكر لابد من ذريتي أن تشكر. إطعام الفقير والحظ عليه من أسباب الوقاية من عذاب النار. شدة عذاب يوم القيامة تستوجب التوقي منه بالإيمان والعمل الصالح. نعم. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. وليس له طعام يطعمه إلا من عصارة أبدان أهل النار، لا يأكل ذلك الطعام إلا أصحاب الذنوب والمعاصي. أقسم الله بما تشاهدون وأقسم بما لا تشاهدون، إن القرآن لكلام الله يتلو على الناس رسوله الكريم، ليس بقول شاعر وليس بقول كاهن. فأمر الكاهن الكهان كلامه مغاير لهذا القرآن، تمتمة وكلام، ولكن الشعر معروف، هذه دواوينهم. أين هذا القرآن من الشعر؟ لأنه كان كاهن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع حديث صحيح مسلم، فألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقط خطبة الحاجة، بدأ بالحمد لله. أحسنت، هذا جاء من بلد خارج، ليس أراد أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم من خارج مكة، ليس من مكة. أحسنت، أراد قال إني أرقي من هذه الريح، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقط خطبة الحاجة، قال أعد علي، والله لا قد بلغت هذه ناموس القلب، يعني قعر القلب، ولكنه منزل من رب الخلائق، ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل، بعض التي لم نقلها لانتقمنا منه، أخذنا منه بالقوة منا والقدرة، ثم لقطعنا منه العرق المتصل بالقلب، ليس منكم من من يمنعنا منهم؟ بعيد أن يتقول علينا من أجلكم. نشر مقطع لأحد القراء عبد الله مرزوقي أو عبد العزيز المرزوقي، فستة وعشرين قام بالناس ويقرأ بالناس، واستعد ليلة 27 مسرور، قال الآن في العناية جلطة. نسأل الله أن يشافي. وكان يعني من الضيوف الذين يمرون على المساجد مقرئ ما شاء الله. فرب العزة قادر، ما تدري كيف يأخذك رب العزة، كيف يأتيك الموت، ما تعلم. لقطعنا منه العرق المتصل بالقلب، ليس منكم من يمنعنا منه، بعيد أن يتقول علينا من أجلكم. وإن القرآن لموعظة للمتقين، وإنا لنعلم أن من بينكم من يكذب بها القرآن، وإن التكذيب لندامة، وإن القرآن له حق اليقين، فنزه يا رسول ربك عما لا يليق، واذكر اسم ربك العظيم. سورة المعارج مكية، مقاصد السورة بيان حال وجزاء الخلق يوم القيامة. دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بعذاب، إن كان هذا العذاب حاصلا وهو سخرية منه وواقع يوم القيامة للكافرين بالله، ليس لهم منه أحد يرده هذا العذاب. من الله ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم، تصعد إليه الملائكة وجبريل في تلك الدرجات في يوم القيامة، وهو يوم طويل مقداره نعم، يصعد إليه الملائكة وجبريل في تلك الدرجات، نقطة أو فاصل، في يوم القيامة هو يوم طويل مقداره 50,000 سنة. فاصبر أيها الرسول صبرا لا جزع فيه ولا شكوى، إنهم يرون هذا العذاب بعيد مستحيل، ونراه نحن قريبا واقعا لا محالة، يوم تكون السماء مثل المذاب من النحاس والذهب، وتكون الجبال مثل الصوف في الخفة، ولا يسأل قريب قريبا عن حاله، لأن كل واحد مشغول بنفسه. فوائد الآيات: تنزيه القرآن عن الشعر والكهانة، خطر التقول على الله والافتراء عليه، الصبر الجميل الذي يحتسب فيه الأجر من الله ولا يشكى لغيره. نعم. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. يشاهد كل إنسان قريبه لا يخفى عليه، مع ذلك لا يسأل أحد أحدا لهول الموقف. يود من استحق النار أن يقدم أولاده للعذاب بدلا منه، والله أقرأ الآية وتفكر، يقدم أولاده ويفتدي بزوجته وأخيه ويفتدي بعشيرته الأقربين منه الذين يقفون معه في الشدائد. هل هنا هذا التابع اللطيف الذي قلنا يقدم الأهم فالأهم؟ يمكن نذكرها، نذكرها الأولاد زوجة العشيرة، ويفتدي بمن في الأرض جميعا من الإنس والجن افتداء ينقذهم من العذاب. ليس الأمر كما تمنى، إنها نار الآخرة تلتهب وتشتعل، تفصل جلدة الرأس فصلا شديدا من شدة حرها، تنادي من أعرض عن الحق وجمع المال وظن بالإنفاق عن سبيل الله. إن الإنسان خلق شديد الحرص، إذا أصابه ضر من مرض أو فقر كان قليل الصبر، وإن أصابه ما يسر به من خصب وغنى كان كثير المنع. إلا المصلين سالمون من هذه الصفات الذميمة، على صلاتهم مواظبون، لا ينشغلون عنها بأمور أخرى، في أموالهم نصيب محدد مفروض يدفعونه لمن يسألهم من ذوي الحاجات، ومن لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب، يصدقون بيوم القيامة، خائفون من عذاب ربهم مع ما قدموا الأعمال، خائفون أعمال صالحة وخائفون، إن عذاب ربهم مخوف لا يأمنه عاقل، ولفروجهم حافظون بسترها وبعادها عن الفواحش، إلا من زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم غير ملومين في التمتع بهن. من طلب الاستمتاع بغير ذلك هذا من العادين المعتدين متجاوزين الحد، لأماناتهم حافظون على الأموال والأسرار، حافظون لعهودهم كذلك، حافظون بشهاداتهم، قائمون على الوجه المطلوب، لا تؤثر قرابة ولا عداوة فيها، يحافظون على صلاتهم بأداء في وقتها بطهارة تامة، أولئك في جنات مكرمون في النعيم، نظر إلى وجه الله الكريم أعظم النعيم. ما الذي جر هؤلاء المشركون، هؤلاء المشركين حواليك مسرعين التكذيب، ما الذي جرهم محيطين بك عن يمينك وشمالك جماعات جماعات، أيأمل كل واحد منهم أن يدخل جنة النعيم وهو باقر على كفر؟ لا، إنا خلقناهم مما يعرفونه، نطفة ماء حقير ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، كيف يتكبرون؟ أقسم الله عز وجل بنفسه ورب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب إنا لقادر، فوائد الآيات شدة عذاب النار حيث يود أهل النار الافتداء بكل وسيلة. الصلاة من أعظم ما تكفر بها السيئات، الخوف من عذاب الله دافع العمل الصالح. نعم، على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. على تبديلهم بغيرهم، إن لقادرون على تبديلهم بغيرهم ممن يطيع الله، لا نعجز، لسنا بمغلوبين من إهلاكهم، فاتركهم أيها الرسول يخوضون فيما هم فيه من الباطل والضلال ويلعبوا في حياتهم الدنيا، فإنهم ملاقوا يوم القيامة، يوم يخرجون من القبور سراعا كأنهم إلى عالم يتسابقون، ذليل أبصارهم تخشاهم ذلة ذلك هو اليوم الذي كانوا يوعدون. سورة نوح مكية، مقاصد السورة بيان من أهل الدعوة للدعاء من خلال قصة نوح. إنا بعثنا نوحا إلى قوم يدعون ليخوف قومه من العذاب، قال لهم إني لكم منذر، بين الإنذار، توبوا إلى الله. مقتضى إنذار لكم أن أقول لكم اعبدوا الله وحده، تقوه، إنكم إن تفعلوا ذلك يغفر لكم من ذنوبكم ما لا يتعلق بحقوق العباد، ويطل أمد أمتكم في الحياة إلى وقت محدد في علم الله، تعمرون الأرض ما استقمتم، يعني لا يأتيكم العذاب بغتة، إن الموت إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون لبادرتم إلى التوبة. إني يا رب، يقول نوح، إني دعوت قومي ليلا ونهارا باستمرار فلم تزدهم دعوتي إلا لهم إلا نفورا وبعدا، كلما دعوتهم دعوت وإني كلما دعوتهم إلى ما في دعوة وإني كلما دعوتهم إلى ما في سبب غفران ذنوبهم سدوا آذانهم وغطوا وجوههم واستمروا على ما هم عليه من الشرك والتكبر. ثم إني يا رب دعوتهم علانية، رفعت لهم صوتي، أسررت لهم إسرار، دعوتهم بصوت منخفض منوعا لهم أسلوب الدعوة، قلت لهم يا قوم اطلبوا مغفرة الله بالتوبة، إنه سبحانه وتعالى غفار. من فوائد الآيات خطر الغفلة عن الآخرة، عبادة الله عز وجل وتقواه سبب لغفران الذنوب، استمرار في الدعوة وتنويع أساليبها حق واجب على الدعاء. نعم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا فإنكم فعلتم ذلك ينزل عليكم المطر متتابعا كلما احتجتم إليه فلا يصيبكم قحط إذا آمنتم يعطيكم بكثرة أموالا وأولادا يجعل لكم بساتين ما شأنكم لا تخافون عظمة الله حين تعصونه دون مبالاة وقد خلقكم طورا بعد طور النطفة علقة مضغة ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سماء فوق سماء جعل القمر في السماء الدنيا منهن نورا يعني الأرض جعل الشمس مضية والله خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم من طين من تراب ثم تتغذون بما تنبته لكم ثم يعيدكم بعد موتكم ثم يخرجكم للبعث والله جعل لكم الأرض مبسوطة مهيئة للسكنة رجاء أن تسلكوا منها طرقا واسعة سعيا للكسب الحلال قال نوح يا رب إن قومي عصوني واتبع السفل منهم رؤساءهم السفلة منهم رؤساءهم ومكر الأكابر منهم مكرا عظيما, تحريشهم أسافلهم على نوح, أسافلهم على نوح, قالوا لأتباعهم لا تتركوا عبادة آلهتكم, لا تتركوا ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر, وقد أضلوا بأصنام هذه كثير من الناس, ولا تزد يا رب الظالمين لأنفسهم بالإصرار على الكفر إلا ضلالا الحق. بسبب خطيئاتهم التي ارتكبوها أغرقوا بالطوفان وأدخلوا النار بعد موتهم مباشرة, لم يجد لهم دون الله أنصار. قال نوح لما أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن, يا رب لا تترك على الأرض من الكافرين أحدا يدور أو يتحرك, إن تتركهم وتمهلهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا صاحب فجور لا يطيعك. رب اغفر لي ذنوبي واغفر لي والدي واغفر لي من دخل بيتي مؤمنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين لأنفسهم بالكفر إلا هلاكا وخسرانا. من فوائد الآيات استغفار سبب لنزول المطر وكثرة الأموال والأولاد, دور الأكابر في إضلال الأصاغر, الذنوب سبب, دور الأكابر في إضلال الأصاغر ظاهر مشاهد, الذنوب سبب للهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا, وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا, وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا, وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا, وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا, وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا, وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا, وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا, وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا, وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا, وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا, وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. سورة الجن مكية, من مقاصد السورة إبطال دين المشركين ببيان حال الجن وإيمانهم بعد سماع القرآن. ولا أيها الرسول يومتك أوحى الله إلي أنه استمع إلى قراءتي للقرآن جماعة من الجن ببطن نخلة, فلما رجعوا إلى قومهم قالوا إنا سمعنا كلاما مقروءا معجبا في بيانه وفصاحته يدل على الصواب في الاعتقاد والقول والعمل, فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد, وآمنا بأنه تعالت عظمة ربنا وجلاله ما اتخذ زوجة ولا ولد, وأنه كان إبليس يقول على الله قولا منحرفا من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه. يعني هنا ربما نعلق, يقصدون أصحاب المختصر بما يوسوس به لمن يقول بذلك, لأن في بقية التفاسير مثل الطبري يقول سفيهنا على الله شطط تعديا, وابن كثير قال بعد ما نقل أنه إبليس, وقيل سفيها اسم جنس لكل من زعم أن الله صاحب أو ولد, فإبليس قال تعديا أو اسم جنس لكل من زعم أن الله صاحب أو ولد. تعديا كلام فيه تعدي على الخالق, وأنا حسبنا أن المشركين من الإنس والجن لا يقولون الكذب حين كانوا يزعمون أن له صاحبة وولد, فصدقنا قولهم تقليدا لهم وأنه كان في الجاهلية رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن عندما ينزلون مكان مخوف، يقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فازداد رجال الإنس خوفا ورعبا من رجال الجن. وإن الإنس ظنوا كما ظننتم أن الله لن يبعث أحدا بعد موته للحساب، أنكروا البعث، وأن طلبنا خبر السماء فوجدنا السماء ملئت حرسا قوية من الملائكة يحرسون من استراق السمع، وملئت نارا مشتعلة يرمى بها كل من يقرب من السماء، وأن كنا في السابق نتخذ من السماء مواقع نستمع منها ما يتداوله الملائكة فنخبر به الكهنة قد تغير الأمر، وأنا لا نعلم ما سبب هذه الحراسة الشديدة، أريد شر بأهل الأرض أم أنا أراد الله عز وجل بهم خيرا، فقد انقطع عنا خبر السماء وأنا أيقنا أن لن نفوت الله إذا أراد بنا أمرا ولن نفوته هربا، وأن لما سمعنا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوى الذي يهدي وأن لما سمعنا القرآن الذي يهدي التي هي أقوى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف نقصا لحسناته ولا إثما يضاف إلى آثامه. من فوائد الآيات تأثير القرآن البالغ في من يستمع إليه بقلب سليم، الاستغاثة بالجن من الشرك بالله ومعاقبة فاعله بضد مقصوده في الدنيا، بطلان الكهانة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من أدب المؤمن ألا ينسب هكذا ألا ينسب الشر إلى الله. نعم ها ينسب معلش. نعم تفضل. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. لماذا السين مضموعة عندي؟ ينسب بمعنى ينسب الرجل إلى قبيلة لا ينسب الشر إلى الله. جيد. نعم تفضل. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وأنا من المسلمون منقادون لله بالطاعة، ومنا الجائرون عن طريق القصد والاستقامة، فمن خضع لله أولئك الذين قصدوا الهداية، وأما الجائرون عن طريق القصد فكانوا لجهنم حطبا، وكما أوحى إليه أنه استمع نفر من الجن أوحى إليه أنه لو استقام الجن والإنس على طريق الإسلام لسقاهم الله ماء كثيرا أمدهم بنعم متنوعة لنختبرهم فيه، أيشكرون نعم الله عز وجل نعمة الله أم يكفرونها، ومن يعرض عن القرآن عن مواعظه يدخل عذابا شقا، وأن المساجد لله وحده لا تدعو مع الله أحدا، فتكون مثل اليهود والنصارى في كنائسهم وبيعهم، وأنه لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ببطن نخلة كاد الجن يكونون متراكمين عليه من شدة الزحام عند سماعهم قراءته القرآن. قل أيها الرسول للمشركين إنما أدعو ربي وحده لا أشرك به غيره. قل لهم إني لا أملك لكم نفع ضر قدره الله عليكم ولا أملك جلب نفع منعكم الله إياه. قل لهم لن ينجيني من الله أحد إن عصيته، لكن الذي أملكه أن أبلغكم رسالة ربي. والكافر مصيره النار، ولا يزال الكفار على كفرهم حتى إذا عاينوا يوم القيامة سيعلمون من أضعف ناصرا. قل أيها الرسول يا هؤلاء المشركين ممكن الباس لا أدري أقريب ما توعدون العذاب أم له أجل عند الله، هو سبحانه وتعالى عالم الغيب لا يخفى عليه شيء إلا من ارتضاه سبحانه وتعالى من رسول، فإنه يطلع على ما شاء ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه حرسا الملائكة يحفظونه حتى لا يطلع غير الرسول على ذلك، رجاء أن يعلم الرسول أن الرسل من قبله قد بلغوا رسالات ربهم التي أمرهم بتبليغها لما أحاطها الله لما أحاطها الله به من عناية، وأحاط الله بما لدى الملائكة والرسل علما فلا يخفى عليه شيء، أحصى كل شيء عددا. فوائد الآيات فضل من قبله رجاء أن يعلم الرسول أن الرسل من قبله، نعم أحسنت، من قبله قد بلغوا رسالات ربهم، أحسنت، من قبله ها؟ ممكن يحصل من قبله من قبله أنا أقصد من ناحيته من جهته، أليس كذلك؟ من قبله من جهته من ناحيته. طيب أما أنت تقول من قبله تصريفه صحيح كذا من يعني إيش سيكون معناها من قبله مسبوق يعني من قبله قد بلغوا رسالة ربهم. أنا ظننت الملائكة الرسل المقصود بهم ملائكة من قبله من قبل الله قد بلغوا رسالات ربهم، أنا هذا الذي فهمته. أنت تقول يعني الرسل السابقين قبله قبل الرسول، لا إشكال. بفوائد الآيات الجور سبب في دخول النار، أهمية الاستقامة في تحصيل المقاصد الحسنة، حفظ الوحي من عبث الشياطين. نعم نسبه ينسبه وينسبه يعني صح التشكيل اللي هو ايش في اي طيب اول فائده نعم الصفحه السابقه الا ينسب ولا ينسب صح الا ينسب وايش صح الاثنين في لسان العرب ينسب وينسب في لسان العرب صح الوجهين. نعم احسنت. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سورة المزمل المكية. مقاصد السورة بيان الأسباب المعينة على القيام بأعباء الدعوة. يا أيها المتلفف بثيابي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلي بالليل إلا قليلا منه، صلي نصفه إن شئت، أو صلي أقل من النصف قليلا حتى تصل للثلث، أو زد عليه حتى تبلغ الثلثين. وبين القرآن إذا قرأته وتمهل في قراءته. إن سنلقي عليك أيها الرسول القرآن وهو قول ثقيل لما فيه من الفرائض والحدود والأحكام والآداب وغيره. إن ساعات الليل هي أشد موافقة للقلب مع القراءة وأصوب قولا. إن لك في النهار تصرفا في أعمالك فتنشغل بها عن قراءة القرآن، فصلي بالليل واذكر الله، واذكر الله بأنواع الذكر، وانقطع إليه سبحانه انقطاعا بإخلاص العبادة له. رب المشرق ورب المغرب لا معبود بحق الله هو، فاتخذه وكيلا تعتمد عليه في أمورك كلها. واصبر على ما يقوله المكذبون من الاستهزاء والسب واهجرهم هجرا لا أذية فيه، ولا تهتم بشأن المكذبين أصحاب التمتع بملذات الدنيا، واتركني وإياهم وانتظرهم قليلا حتى يأتيهم أجلهم. إن لدينا في الآخرة قيودا ثقيلة ونارا مستعرة وطعاما تغص به الحلوق لشدة مرارته وعذابا موجعا. ذلك العذاب حاصل المكذبين يوم تضطرب الأرض والجبال، عذابا موجعا زيادة على ما سبق. ذلك العذاب حاصل المكذبين يوم تضطرب الأرض والجبال، وكانت الجبال رملا سائلا متناثرا شدة هوله. إنا بعثنا إليكم رسولا شاهدا على أعمالكم يوم القيامة مثل ما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول فعاقبناه عقابا شديدا الغرق في الآخرة بعذاب النار. فلا تعصوا أنتم رسولكم، كيف تمنعون أنفسكم وتقونها إن كفرتم بالله يوما شديدا طويلا يشيب رأس الأولاد الصغار من شدة هوله، السماء متشققة من هوله، وعد مفعول لا محالة. إن هذه الموعظة مشتملة على بيان ما في القيامة تذكرة ينتفع بها المؤمنون، فمن شاء اتخذ طريق موصل إلى ربه. من فوائد الآيات أهمية قيام الليل تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والصبر للداعية إلى الله. فراغ القلب في الليل له أثر في الحفظ والفهم. لا تحمل التكاليف، عفوا إيش عندكم؟ تحمل التكاليف يقتضي تربية صارمة. الترف والتوسع في التنعم يصد عن سبيل الله. نعم. إن ربك يعلم أن فضل إيش فائدة؟ في الليل له أثر في الحفظ والفهم. قرأناها لكن بسرعة. نعم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. إن ربك أيها الرسول يعلم أنك تصلي أقل من ثلثي الليل تارة وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة وتقوم طائفة من المؤمنين معك، والله يقدر الليل والنهار ويحصي ساعاتهم، علم سبحانه أنكم لا تقدرون على إحصاء وضبط ساعاتهم، يشق عليكم قيام أكثر تحريا للمطلوب، فلذلك تاب عليكم فصلوا من الليل ما تيسر. علم أن سيكون منكم مرضى، آخرون يسافرون طلب الرزق، آخرون يقاتلون في سبيل الله، فهؤلاء يشق عليهم قيام الليل، فصلوا ما تيسر لكم من الليل، وأتوا بالصلاة المفروضة، أعطوا الزكاة، أنفقوا من أموالكم في سبيل الله، ما تقدمون لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. سورة المدثر مكية، مقاصد السورة الأمر بالاجتهاد في دعوة المكذبين وإنذارهم بالآخرة والقرآن. يا أيها المتغشي ثيابه بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، انهض خوفا على بالله، عظم ربك، طاهر نفسك من الذنوب وثيابك من النجاسات، ابتعد عن عبادة الأوثان، لا تمنن على ربك بأن تستكثر عملك الصالح، واصبر لله على ما تلاقي من الأذى، فإذا نفخ في القرن النفخة الثانية فذلك يوم شديد على الكافرين بالله وبرسل غير سهل، تركني ومن خلقته ومن خلقته ومن خلقته وحيدا في بطن أمي دون مال أو ولد وهو الوليد بالمغيرة، وجعلت له مالا كثيرا، بنين حاضرين لا يحتاج أن يسافر لأنه كثير المال، بسطت له في العيش بسطا، ثم يطمع مع كفره أن أزيده بعدما أعطيته من ذلك كله، ليس الأمر كما تصور، إنه كان معاندا لآياتنا مكذبا لرسولنا، سأكلفه مشقة من العذاب، إن هذا الكافر الذي أنعمت عليه فكر فيما يقوله في القرآن لإبطاله وقدر ذلك في نفسه. فوائد الآيات: مشقة تجلب التيسير، وجوب الطهارة من الخبث الظاهر والباطن، الإنعام على الفاجر استدراج وليس كرامة. نعم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. فلعن وعذب كيف قدر، ثم لعن وعذب كيف قدر، ثم عاد النظر والتروي فيما يقول، ثم قطب وجهه وكلح حين لم يجد ما يطعن في القرآن، ثم أدبر عن الإيمان واستكبر، فقال ليس هذا الذي جاء به محمد كلام الله، بل هو سحر يرويه عن غيره، ليس هذا كلام الله بل هو كلام الإنس، سأدخله هذا، ليس هذا كلام الله بل هو كلام الإنس، سأدخل هذا الكافر طبقة من طبقات النار وهي سقر يقاسي حرها، وما أعلمك ما سقر، لا تبقي شيئا من المعذب فيها إلا أتت عليه ولا تترك، ثم يعود كما كان، ثم تأتي عليه، وهكذا شديدة الإحراق والتغيير للجلود، عليها 19 ملكا وهم خزنتها، وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة، فلا طاقة للبشر بهم، وما جعلنا عددهم هذا إلا اختبار للذين كفروا بالله، يقولوا ما قالوا فيضاعف عليهم العذاب. وليتيقن اليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل حين نزل هذا القرآن مصدقا لما في كتابهم، وليزداد المؤمنون إيمانا عندما يوافقهم أهل الكتاب، ولا يرتاب اليهود والنصارى والمؤمنون. وليقول المترددون في الإيمان والكافرون أي شيء أراده الله بهذا العدد الغريب، مثل إضلال منكر هذا العدد وهداية المصدق به، يضل الله من يشاء أن يضله ويهدي من شاء أن يهديه، وما يعلم جنود ربك من كثرتها إلا هو. طبعا 19 هؤلاء قالوا هم رؤساء الملائكة، ولا يعني يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، لا يعلم عدد جند الله عز وجل إلا الله، لكن موافقة للتوراة والإنجيل هذا العدد موجود، بعضهم يقول غير موجود، فالتمسوا توجيهات لهذا العدد، وقلنا لعل هذا مما حذفوهم، لأن قتادة قال مذكور في التوراة والإنجيل 19، فلعل هذا الرقم مما حذفوه. وأقسم بالليل الناس الى مؤمن ومنافق وكافر. ايه ايه هذه الايه سبحان الله ابن القيم يذكر الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون. هذا الصنف الاول. اذا المؤمن الذين في قلوبهم مرض اهل النفاق، في قلوبهم مرض اهل النفاق. نعم. والكافر كافرون كفار. نعم احسن، نفس بدايه سوره البقره. يضل الله من يشاء أن يضله ويهدي من شاء أن يهديه، وما يعلم جنود ربك من كثرته إلا هو، وما النار إلا تذكرة للبشر. ليس القول كما يزعم بعض المشركين أنه يكفي أصحابه وخزنة جهنم. وأقسم بالليل، وأقسم بالليل حين ولى، وأقسم بالصبح، أقسم الله بالقمر، وأقسم بالليل، أقسم بالصبح إذا أضاء، إن نار جهنم لإحدى البلايا العظيمة، ترهيبا لمن شاء منكم أن يتقدم بالإيمان أو يتأخر بالكفر والمعاصي. الإيمان والعمل الصالح يتقدم، يتأخر بالكفر والمعاصي. كل نفس بما كسبت رهينة مأخوذة، لا يستطيع أحد أن ينقذها إلا المؤمنين، فإنهم لا يؤخذون بذنوبهم بل يتجاوز الله عز وجل عنهم، وهم يوم القيامة في جنات. يسأل بعضهم بعضا عن الكافرين، يقول ما أدخلكم في جهنم، يجيبهم الكفار لم نكن الذين يؤدون الصلاة الواجب، ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع أهل الباطل أينما داروا، كنا نكذب بيوم الجزاء، تمادينا بالتكذيب حتى أتانا الموت. فوائد الآيات خطورة الكبر، حيث صرف الوليد المغير عن الإيمان بعدما تبين له الحق، حيث صرف الوليد ابن المغير عن الإيمان بعدما تبين له الحق، كبر، مسؤولية الإنسان عن أعماله في الدنيا والآخرة، عدم إطعام المحتاج سبب من أسباب دخول النار. نعم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيرة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فما تنفعهم يوم القيامة وصارة الشافعين الملائكة والنبيين والصالحين، لأن من شرط قبول الشفاعة الرضا عن المشفوع له. أي شيء جعل هؤلاء المشركين مغرضين أقران، كأنه في أراضهم حمر وحش شديدة النفور، نفرت من أسد خوفا، بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن يصبح عند رأسه كتاب منشور يخبره أن محمد رسول، وليس سبب ذلك قلة البراهين أو ضعف الحجج، إنما هو العناد. ليس الأمر كذلك، بل السبب في تمادين في ضلالهم أنهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة. إلا ألا إن هذا القرآن موعظة وتذكير، فمن شاء أن يقرأ القرآن ويتعب به قرأه واتعب به، وما يتعظون إلا أن يشاء الله، وما يتعظ به إلا أهل التقوى، لأن يتقى. وما يتعظون إلا أن يشاء الله أن يتعظ هو سبحانه أهل لأن يتقى من امتثال أوامر واجتناب نواهي، وأهل لأن يغفر ذنوب عباده. سورة القيامة مكية، من مقاصد السورة إظهار قدرة الله عز وجل على البعث، على بعث الخلق وجمعه يوم القيامة. أقسم الله بيوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأقسم بالنفس الطيبة التي تلوم صاحبها على التقصير في الأعمال وعلى فعل السيئات. ليبعثن الناس، أيظن الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين، مع جمعها على عادة أطراف أصابعه خلقا سويا كما كانت. بل يريد الإنسان إن كان البعث أن يستمر على فجوره مستقبلا دون رادع، يسأل على وجه الاستبعاد عن يوم القيامة متى يقع. فإذا تحير البصر واندهش حين يرى ما كان يكذب به، وذهب ضوء القمر وجمع جرم الشمس والقمر، يقول الإنسان فاجر، أين الفرار؟ لا فرار، لا ملجأ، لا معتصم للفجار، إلى ربك في ذلك اليوم المرجع. يخبر الإنسان في ذلك اليوم بما قدم من أعماله وما أخر، بل الإنسان الشاهد على نفسه حين تشهد عليه جوارحه، ولو جاء بأعذار يجادل بها عن نفسه أنه ما عمل سوء لم تنفعه. لا تحرك لسانك بالقرآن أيها الرسول متعجلا، إن علينا أن نجمعه لك في صدرك وإثبات قراءته على لسانك، فإذا قرأه عليك رسولنا جبريل فأنصب، ثم إن علينا تفسيره لك. من فوائد الآيات مشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله، حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ ما يوحى إليه من القرآن، وتكفل الله له بجمعه في صدره وحفظه كاملا فلا ينسى منه شيئا. نعم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن طفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. كلا ليس الأمر كما ادعيتم من استحالة البعث، أنتم تعلمون أن الله قادر على خلقكم ابتداء، على أن القادر على خلقكم ابتداء لا يعجز على إحيائكم وترككم الحياة الآخرة التي طريقها القيام بما أمركم الله به من الطاعات، لكن سبب تكذيبكم بالبعث هو حبكم الحياة الدنيا وترككم الحياة الآخرة التي طريقها القيام بأوامر الله بالطاعات ترك المنهيات، وجوه أهل الإيمان لذلك اليوم بهية لها نور، ناظرة إلى ربها متمتعة بذلك. وجود أهل الكفر عابسة توقن أن ينزل بها عقاب، ليس الأمر كما يتصور المشركون من أنه إذا ماتوا لا يعذبون. إذا وصلت نفس أحدهم أعالي صدره، قال بعض الناس لبعض: من يرقي هذه هذا لعله يشفى، وأيقن من في النزع حينئذ أنه فراق الدنيا بالموت، واجتمعت الشدائد عند نهاية الدنيا وبداية الآخرة. إذا حصل ذلك يساق الميت إلى ربه، فلا صدق الكافر بما جاء به رسوله ولا صلى لله عز وجل، ولكن كذب وأعرض. ثم ذهب هذا الكافر إلى أن يختال في مشيته، توعد الله الكافر بأن عذابه قد وليه وقرب منه، ثم عاد الجملة على سبيل التأكيد: ثم أولى لك فأولى. أيظن الإنسان أن الله قد تاركه مهملا؟ ألم يكن هذا الإنسان نطفة من يصب في الرحم، ثم كان قطعة من دم، ثم خلقه جعله خلقا سويا، فجعل من جنسه النوعين ذكر وأنثى. أليس الذي خلق الإنسان من نطفة فعلقة بقادر على إحياء الموتى؟ بلى. سورة الإنسان مدنية، من مقاصد السورة تذكير الإنسان بأصل خلقه ومصيره، وبيان ما أعد الله له في الجنة، ما أعد الله في الجنة لأوليائه. قد مر على الإنسان دهر طويل كان فيه معدوما لا ذكر له. إن خلقنا الإنسان من نطفة خليطة بين ماء الرجل وماء المرأة، نختبره بما نلزمه من التكاليف، جعلناه سميعا بصيرا. إن بينا له على ألسنة رسلنا طريق الهداية، استبان طريق الهداية والضلال. فإما أن يكون عبدا مؤمنا شكورا، وإما أن يضر عنها يكون عبدا كافرا جحودا. ولما بين نوعي رب العزة الجزاء الاهتداء والضلال، بين جزاءهما، قال: إن أعددنا للكافرين سلاسل يسحبون بها في النار، وأغلال ونار، إن المؤمنين المطيعين لله يشربون من كأس خمر مملوءة ممزوجة بالكافور لطيب رائحته. من فوائد خطر حب الدنيا والإعراض عن الآخرة، ثبوت الاختيار للإنسان، وهذا من تكريم الله له. النظر لوجه الله عز وجل من أعظم النعيم. نعم. عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. هذا الشراب معد، هذا الشراب المعد لأهل الطاعة هو من عين سهلة التناول، غزيرة لا تنضب، يروى بها عباد الله يسيلونها أين شاءوا، صفات العباد أنهم الذين يشربونها يوفون بما ألزموا به أنفسهم من الطاعات، يخافون يوما كان شره منتشرا فاشيا يوم القيامة، يطعمون الطعام مع كونهم يحبونه بحاجتهم إليه، يطعمونه المحتاجين واليتامى والأسارى، يسرون في أنفسهم أنهم لا يطعمونهم إلا لوجه الله، إننا نخاف من ربنا يوما تكلح فيه وجوه الأشقياء بشدته، فوقاهم الله ذلك اليوم وأعطاهم بهاء ونورا في وجوههم، أثابهم جنة فيها حرير يتكئون على الأسرة المزينة لا يرون فيها شمسا يؤذي شعاعها ولا بردا شديدا، قريبة ظلالها ثمار قريبة، يدور عليهم الخدم كأنهم في صفاء لونها، يدور عن الخدم بكؤوس الصافي لونها عند إرادة في صفاء لونها مثل الزجاج غير أنها من فضة، وهي مقدرة وفق ما يريدون لا تزيد ولا تنقص، ويسقى هؤلاء المكرمون كأسا من خمر ممزوجة بزنجبيل من عين في الجنة تسمى سلسبيلا يشربون، يدور عليهم في الجنة ولدان باقون على شبابهم من نظرتهم كأنهم لؤلؤ منثور، إذا رأيت ما هنالك في الجنة رأيت نعيما لا يمكن وصفه، ورأيت ملكا عظيما لا يدانيه ملك، قد علت أبدانهم ثياب الخضراء الفاخرة من الحرير الرقيق وقليظ الديباج، البسوا أساور من فضة، سقاهم الله عز وجل شرابا خاليا من أن من أي مناقش، قال لهم تكريما هذا النعيم الذي أعطيتموه كان ثوابا لكم على أعمالكم، إنا نزلنا القرآن تنزيل مفرق ولم ننزله جملة واحدة لحكم، فاصبر لما يحكم به الله عز وجل قدرا وشرعا، لا تطع كل آثم ولا كافر، واذكر ربك بصلاة الفجر أول النهار وصلاة الظهر والعصر آخرة. فوائد الآيات: الوفاء بالنذر وإطعام المحتاج والإخلاص في العمل والخوف من الله أسباب للنجاة في النار والدخول الجنة، وإذا كان حال الغلمان الذين يخدمونهم في الجنة بهذا الجمال فكيف بأهل الجنة؟ نعم تفضل. سبحان الله الله جميل. نعم أسير يطعمه وكان قبل ذلك هو عدو له. نعم هذا الكأس هو من زجاج صافي وفضة. اي نعم هذا كذلك. احسنت احسنت. نعم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. واذكره بصلاة الليل، صلاة المغرب وصلاة العشاء، وتهجد به بعدها. إن هؤلاء المشركين يحبون الحياة الدنيا، يحصون عليها، يتركون يوم القيامة وهو يوم ثقيل ما فيه من الشدائد. نحن خلقناهم وقوينا خلقهم بتقوية مفاصلهم وأعضائهم، وإذا شئنا إهلاكهم وإبدالهم بأمثالهم أهلكناهم. إن هذه الصورة موعظة وتذكير، فمن شاء اتخذ إلى ربه طريق إلى موصل إلى رضاه. وما تشاءون اتخاذ طريق إلى رضا الله إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما بما يصلح لعباده وما لا يصلح، حكيما في خلقه وقدره وشرعه، يدخل من يشاء من عباده في رحمته، فهو حق لمن وعد للظالمين عذابا أليما. سورة المرسلات من مقاصد السور الوعيد للمكذبين بالويل يوم القيامة. أقسم الله بالرياح المتتابعة مثل عرف الفرس، أقسم بالرياح الشديدة الهبوب، أقسم بالرياح التي تنشر المطر، الملائكة التين أقسم بالملائكة التي تنزل بما يفرق بين الحق والباطل، أقسم بالملائكة التي تنزل بالوحي، تنزل بالوحي إعذارا من الله للناس، إنذار، إن الذي توعدون به من البعث لآت، فإذا النجوم محي نورها وذهب ضوها، وإذا السماء شقت لتنزل الملائكة منها، إذا الجبال اقتلعت فتتت، إذا الرسل جمعت لوقت محدد، يوم عظيم أجلت للشهادة على أممها، ليوم الفصل بين العباد، تبين الحق من المبطل. ما أعلمك أيها الرسول ما يوم الفصل؟ هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين. ألم نهلك الأمم السابقة لما كفر ثم نتبعهم المكذبين بالمتأخرين فنهلكهم كما أهلكناهم، مثل إهلاك لتلك الأمم نهلك المجرمين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم المكذبين بوعيد الله بالعقاب للمجرمين. بفائد الآيات: خطر التعلق بالدنيا ونسيان الآخرة، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، إهلاك الأمم المكذبة سنة إلهية. نعم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. ألم نخلقكم أيها الناس من ماء حقير قريب وهو النطق فجعلنا ذلك المهين في مكان محروز وهو رحم المرأة إلى مدة معلومة هي مدة الحمل فقدرنا صفة المولود وقدره ولونه فنعم القادر. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم المكذبين بقدرة الله. ألم نجعل الأرض تضم الناس جميعا تضم أحياهم بالسكن عليها وأمواتهم بالدفن فيها جعلنا فيها جبالا ثوابت تمنعهم من الاضطراب أسقيناهم ماء عذبا. يقال للمكذبين سيروا أيها المكذبون إلى ما كنتم به تكذبون العذاب سيروا إلى ظل من دخان النار مفترق ثلاث فرق ليس فيها برد الظلال ولا يمنع عليه بالنار وحرها أن ينفذ إليكم. إن النار تقذف بشرارات، كل شرارة مثل قصر من في عظمها، كأن الشرارات جمال سود في سوادها وضخامتها، هلاك وعذاب وخسران للمكذبين في ذلك اليوم. هذا يوم لا يتكلمون فيه بشيء، ولا يؤذن لهم أن يعتذروا من كفرهم. هذا يوم الفصل بين الخلائق، جمعناكم والأمم السابقة بصعيد واحد، إن كانت لكم حيلة للنجاة فاحتالوا. إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في ظلال أشجار الجنة الوارثة وعيون الماء العذبة، فواكه ما يشتهون، يقال لهم كلوا من الطيبات، شربوا شرابا هنيئا لا منغص فيه بما كنتم تعملون. إن مثل هذا الجزاء الذي جزيناكم به نجزي المحسنين لأعمالهم. يقال للمكذبين كلوا وتمتعوا بملذات الحياة وقتا قليلا في الدنيا، إنكم بكفركم بالله مجرمون. هل وإذا قيل لهؤلاء المكذبين صلوا لله لا يصلوا له، فإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن المنزل من ربهم فبأي حديث غيره يؤمنون؟ فوائد الآيات: رعاية الله للإنسان في بطن أمه، اتساع الأرض لمن عليها من الأحياء ولمن فيها من الأموات، خطورة التكذيب بآيات الله والوعيد الشديد لمن فعل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.